يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخوتي في الله، كيف نربي أبناءنا؟ تحدثنا في الجمعة الماضية عن التربية العقدية، أي أن نربي أبناءنا على العقيدة السليمة الصافية. تبين لولدك من ربك، وما دينك، ومن نبيك، تعرفه ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تقوي العلاقة بين ولدك وبين ربه عز وجل، أن تعلمه بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا لا بد أن يدعو الله عز وجل بها. هذا إخوتي في الله أهم شيء في التربية، أن يتربى الولد على العقيدة السليمة. اليوم إخوتي في الله نتحدث عن التربية الخلقية والفكرية. التربية الخلقية إخوتي في الله أن نربي أولادنا على أخلاق الإسلام، لأن الأزمة التي تعيشها الأمة في هذه الأوقات إنما هي أزمة أخلاق، فحاجتنا إلى الأخلاق أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. لقد ذهبت الأمة يوم ذهبت أخلاق الإسلام، وضاعت الأمة يوم أن ضاعت أخلاق الإسلام، ولن تعود للأمة الريادة والسيادة إلا إذا عدنا إلى أخلاق الإسلام. الأخلاق إخوتي في الله، يعلم المرء فضلها لتعلم أولاً أنك مطالب بأمرين. الأمر الأول معاملة الخالق سبحانه وتعالى، والأمر الثاني معاملة الخلق. معاملة الخالق هذا في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ومعاملة الخلق يكون بالإحسان إليه. لفضل حسن الأخلاق إخوتي في الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة الملايين من المسلمين، بل المليارات من المسلمين، كلهم يريد الجنة، وكلهم يريد في الجنة أن يكون قريباً من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أقربكم مني منزلاً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. بل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم قيمة حسن الخلق: إننا نعيش إخوتي في الله كما قلنا أزمة في أخلاق الأمة. نرى الرجل في بيته بصورة، وفي المسجد بصورة أخرى، في عمله بصورة ثالثة، وهذا لأن الأخلاق ساءت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، يبلغ المنزلة العالية بحسن الخلق، قال ليبلغ درجة الصائم القائم. صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة تصوم وتصلي وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ولما ذكرت له امرأة ذكروا من قلة صلاتها وصيامها وعبادتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. بل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. لمن هذا البيت؟ قال: لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. لمن هذا؟ قال: لمن حسن خلقه. الناس كما قلنا قبل ذلك اختلفوا في الأخلاق وانقسموا فيها إلى قسمين. قسم من الناس قال بأن الأخلاق هي أهم شيء في دين الله عز وجل، قالوا بأن أهم شيء في الدين هو الأخلاق. والقسم الثاني من الناس قالوا الأخلاق ليست من الدين، بدليل أننا نرى البلاد الكافرة عندهم كثير من الأخلاق، عندهم صدق في المعاملة، عندهم نظافة، عندهم احترام للمواعيد، وليس عندهم دين. أي العبارات أصح؟ قلنا لا نقول بأن أهم شيء في الدين الأخلاق، لا نقول هذا، ولا نقول بأن الأخلاق ليست من الدين، بل نقول قولا ثالثا بأن الدين هو الخلق. ليس أهم شيء في الدين الأخلاق، إنما الدين هو الخلق، كما قال ابن القيم: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. لأن المرء لا يمكن أن يفهم دم يقرأ بأن الأنبياء جميعا إنما بعثوا لأجل توحيد الله عز وجل، ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. لا يمكن أن نفهم هذا إلا إذا علمنا بأن الدين هو الخلق. لذا بقدر ما تكون دينا بقدر ما تكون خلوقا. أخلاقك على قدر دينك، على قدر دين المرء تكون أخلاقه. لذا إخوتي في الله، من أعبد الناس لربه عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كانت أخلاقه؟ أخلاقه كما وصفها رب العالمين، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. إذا الأخلاق ليست أهم شيء في الدين، ولا الأخلاق ليست من الدين، إنما الدين هو الخلق. قدر ما تكون دينا بقدر ما تكون خلوقا. لذا أفضل الأخلاق توحيد الله عز وجل وعبادته، وأسوأ الأخلاق الشرك في عبادة الله عز وجل. ولأجل أن نعلم أن أهم شيء بأن الدين هو الخلق، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. سؤال يتكلم عن الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا لا يمكن أن نفهم الدين إلا من خلالها. ما عندما يقول بأن البلاد الكافرة عندهم نظافة، عندهم نظام، عندهم احترام للمواعيد، نقول: هم لا يفعلون هذا على أنه تدين، لأنه ليس عنده دين ويريد أن يجعل له وازعا يقوم بدلا من الدين عنده، فيقول له: لا يجدر بك وأنت من العالم المتقدم أن تكون مثل العالم الثالث المتخلف، فلا تحترم المواعيد ولا تصدق في تعاملك مع الناس. ولا تحسن كذا وكذا أو أن تكون مضيفا. وإذا الإخوة في الله يفعل هذا الأمر لا من منطلق عقيدة ودين، إنما من منطلق وازع أن هذا لا يجدر به، وهو إنسان في عالم إدراك متقدم أن يكون مثل العالم كما يكون العالم الثالث أو كما يكون العالم الثالث. إذن الأخلاق إخوة في الله لها منزلة عظيمة في الدين. السؤال الآن، ما أخلاق أبنائنا؟ قلنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. ما أخلاق ولده؟ أخلاق أبنائه. تما تراه الآن في شوارعنا، مساجدنا، في بيوتنا، من سوء أخلاقنا لابد أن تعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن ذلك. وعندما نقول أخلاق أبنائنا لا تقل أنا من حسب أو نسب أو أنا أخلاقي كذا أو أبي رباني على كذا، إنما مادة الأخلاق الإسلام. ما يوافق الإسلام فهو حسن خلق، وما لا يوافقها ذنب أمور الجاهلية. لما إخوتي في الله مادة الأخلاق هو الإسلام. لذا عندما اختلف هذا المفهوم عند كثير من الناس أصبح الرجل تخرج ابنته متبرجة إلى الشارع قل بأنني ربيت، قد أحسنت تربية ابنتي، هو لم يحسن في الحقيقة التربية، لأن مادة التربية إنما توزن بميزان الشرع فقط لا بميزان الأهواء. لا تقل أنا ربيت، لكن أين أخلاق الإسلام في تربيتك؟ إن وافقت أخلاقك أو ما ربيت أخلاق الإسلام هذا حسن، أما إن خالف فلا قيمة لذلك. لذا مادة الخلق أو حسن الخلق إنما هي الدين. هل ربيت ولدك على حسن الأدب مع الكبير ومع الصغير؟ هل ربيت ولدك على الأدب مع من هو أكبر منه سنا؟ فعلمنا أولادنا إخوة في الله ذلك. كيف يكون؟ قل له لا ترفع صوتك على من هو أكبر منك، أو لا ترفع صوتك في حديثك، بل العكس من ذلك. نربي أولادنا من يوم سابعه، سبوع هذا المبتدع الذي ليس من دين الله عز وجل في شيء. لما إخوتي في الله يوم سابعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى يختل يعق الرجل عنه. ما السبوع المبتدع إخوتي في الله؟ هذا سبوع العقوق. الولد عنده سبعة أيام ويعلمونه اسمع كلام فلان ولا تسمع كلام فلان، اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك. وعلم العقوق من لم نقل الولد سبعون عاما، إنما سبعة أيام فقط. بل عندما يبدأ في الحديث بالكلام يتمنى الرجل أن يتكلم بأي شيء، يسب فلانا، يشتم فلانا، يسيء إلى كذا أو كذا. أهم شيء عنده أن يتكلم الولد. هل نربي أولادنا إخوتي في الله على الصدق؟ أن تصدق أمام ولدك لا تكذب، لأن إن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قل له ما اسمك عند الله عز وجل؟ صديقا. كنت تصدق؟ حذر ولدك من الكذب، اخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك عند الله عز وجل صديقا أم كذاب؟ علم ولدك أن يحفظ الأسرار، إذا اؤتمن على سر أن يقوم بحفظه. هكذا علمت المربية التي هي من الطراز الأول أم سليم آنسة، عندما أخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر. قالت يا أنس احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب الولد من صغره على حفظ الأسرار. علم ولدك من صغره كيف يكون متواضعا مهما كنت ذا حسن أو نسب، مهما كانت أموالك أنت، علمه كيف يكون متواضعا. فالمرء إخوتي في الله لا يوزن بماله ولا بمنصبه ولا بحسبه. أنت لست أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يجلس مع أصحابه فيدخل الرجل لا يجد النبي متميزا عن أصحابه، بل يسأل أصحابه أيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يمشي مع أصحابه فيسير معه، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه. علم ولدك كيف يكون احترامه للغير، فلا يجوز أذية المسلم بأي نوع من الإيذاء. قل له هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احترم حقوق الغير فلا يؤذي المسلمين، علمه ذلك. قل له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قل له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر، قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قل له يحترم الغير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إن فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم يلقى به في النار. علم ولدك كيف يتعامل مع جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. علم ولدك كيف يكون الإيتام يؤثر أخاه بلعبه، يؤثر أصدقائه، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة ذلك فأخرج جيلا ضرب أروع مثال في المثال. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تربط ولدك بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، ما كذب في حياته قط، ما غدر النبي في حياته قط، ما خان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط. اربطه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له وعلمه كيف كان يكون النبي في البيت، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها قال: كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصف نعله، يحلب شاته، ويخيط ثوبه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل له كيف كان يتعامل النبي مع خادمه، الخدم الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة إلى أن لقي ربه عز وجل. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين ما قال لي أفت قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. قال: وما عاب علي شيئا قط. علم ولدك كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق، خير من وطئ الثرى، وهو خير خلق الله يضع طعامه على الأرض، يلعق النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، يلبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوف. كانت حياته صلى الله عليه وسلم غاية التواضع. علموا ذلك، علموا كيف كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابة يوما صوتا في المدينة فخرجوا ينظرون إلى الصوت، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ويقول لهم: لم ترى، أي سبقه إلى هذا الأمر. ولما سئل البراء بن عازب رضي الله عنه: هل فررتم يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس اشتدت المعركة تقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، أخوة في الله، قلنا بأن الأخلاق ليست أهم شيء في دين الله عز وجل، أو ليست من الدين، بل الدين هو الخلق. قلنا: ما حال أخلاق أبنائنا اليوم؟ قلنا: إن مادة الأخلاق إنما هي الإسلام، مادة الخلق إنما هو دين الله عز وجل. فلا بد إخوتي في الله أن نعلم ذلك، إن مادة الأخلاق هي الإسلام. قلنا: علينا أن نربط أولادنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل الله عز وجل في علمه ولا في حلمه ولا في صدقه، إنما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نربط أولادنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم ولدك كيف كانت سعة صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوة من الغزوات، فيأتي إليه رجل فيقول لرسول الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل إنك لم تعدل. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. عندما يسمع أن رجلا قال عن قسمة قسمها نبينا صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما زاد على أن قال: رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. قالت أمنا عائشة: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله. علم ولدك كيف كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم. لا تربه على قطيعة الرحم كما يحدث الآن. لا تكلم فلانا، لا تدخل على عمك يرفع صوته على فلان أو كذا أو أحد أقاربه، تقول: لأن فلان هو الذي أخطأ. بل انظر إلى عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات. ضجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل شجر، إذا برجل من المشركين يمسك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، سيقظ النبي فيرى الرجل يمسك بالسيف فوقه وهو يقول: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله. فسقط السيف من الرجل فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل إخوتي في الله يريد قتله، قال النبي: وأنت من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخر. فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يوما لأمنا عائشة لما سألته عن أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يوم العقبة عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن فلان فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: وإذا بسحابة قد أضلتني، وإذا بجبريل ومعه ملك الجبال. جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جبريل: هذا ملك الجبال، مره بما شئت. أفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ننظر إلى عفو. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابه أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. عندما جاء به أذلة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن قتلوا أصحابه، عمن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا في سبيل الدعوة وفي سبيل دين الله تبارك وتعالى. علم ولدك كيف يكون عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لم يكن يوما من الأيام مفسدا في الأرض، لما جاء لإصلاحه، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلح الحديبية، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان اسمه ثنية المرام، فقال الصحابة: خلأت القصوات، خلأت أي مرض يصيبها، أو أنها جلست بدون عائق أو شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس فيه، والله لا يسألون من خطة يعظمون فيها حرمات الله، تحقن فيها دماء أو تحقن فيها الدماء إلا أعطيتهم إياها. والله لا يسألون من خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. عندما حاصر يهود خيبر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا، رأى منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارات متتابعة سبع سنوات من المكر والخداع. يوصي قائد جيش علي بن أبي طالب، قال: أنفذ على رزقك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في هداية هؤلاء. علم ولدك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مفسدا في الأرض لما جاء لإصلاحها، من يدعو إلى إفسادها ليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. دم أوصى قادته إلى مؤتة وهم القواد الثلاثة: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. قال: اغزوا بسم الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا منعزلا في صومعه، لا تقطعوا شجرة، لا تهدموا بناء. علم ولدك فهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نتعلمها من أخلاق غيره. إذن إخوتي في الله، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول التربية العقدية، الأمر الثاني التربية الخلقية. فلقد ضاعت أخلاق أبناء المسلمين الآن، وما تراه والله يجد المرء، فإن عيني بين الناس أرى عجبا لما وصل إليه حال أبناء المسلمين في أخلاقهم، وما وصلوا إلى هذا إلا بسبب آبائهم وأمهاتهم. وأنا قلت قبل ذلك بأن هذه الأمانة والله ستسألون عنها، إن الله سائل كل راع عما استرعاه. تقول بأن هذا مسؤولية لك، سائل أي أنك ستسأل، أنك ستسأل عن ولدك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطاك الولد وهو لا يعلم شيئا. من علمه الكذب؟ من علمه الغناء؟ من علمه أن يظلم؟ من علمه أن يسب؟ من علمه أن لا يحترم كبيرا ولا صغيرا؟ انظر إخوتي في الله إلى تعامل الصغار مع الكبار الآن. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. قدر الله لنا البقاء واللقاء في الجمعة القادمة، سوف نتحدث عن أهم شيء أيضا في التربية، هو التربية الفكرية، على أي منهج نربي أبناءنا. نسأل الله العلي العظيم وفي عليائه وكبريائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بقيود السلامة عن معصيته، وربنا رافة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم حبب إلينا الإيمان. زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب الينا امرك وهدي نبيك، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه ساكنه مستقره محفوظه عزيزه لعز الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. بعض اخوانكم يسالونكم الدعاء لزوجهم، نسال الله العلي العظيم ان يشفيهم شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، كما نذكر دائما لا تنسوا التبرع لبيت الله، ولا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، واعلم ان ما تنفقه يخلفه الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفد فما عند الله باب، انفق بلالا ولا تخشى من ذو عرش اقلالا، انفق ينفق عليك، باقي الصالحين.